بعد نظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد فصل الشهادة في كتاب الأقضية من كتاب كفاية الأخيار. قال: ولا تقبل الشهادة إلا من اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنباً للكبائر غير مصر على الصغائر، وأن يكون سليم السريرة مأموناً عند الغضب محافظاً على مروءة مثله. الحمد لله. الآن فصل في الشهادة يتكلم عن الشاهد، وقلنا دائماً الشهادة أحد أنواع البينات، لأن البينة في الادعاء إما تكون بشهود أو تكون بأوراق أو مستندات أو سكوك أو غير ذلك. فكان لابد أن نتكلم في القضاء عن الشاهد، والشاهد أحيانا يكون عمدة في القضية أو في الدعوة، فالقاضي لابد أن يعلم ويسمع وأن يعلم كيف يختار الشاهد، يعني هذه في الدراسة يعني. والشاهد ما هي المواصفات التي لابد فيها من توفرها للشهادة؟ لذلك عقد فصلا، ودائما في كل كتب القضاء أو الأقضية لابد في فصل في الشهادة يبين من الذي تقبل منه الشهادة. قال: خمسة أوصاف: إسلام وبلوغ وعقل وحرية وعدالة. لما يقول إسلام يبقى رجل كافر. طبعا قبلها نقول إن الشهادة أصالة جاءت من الكتاب ومن السنة، كما قال هنا الشهادة. ما معنى الشهادة؟ الإخبار بما شهد. الشهادة هي إخبار، أن تخبر بما شاهدت، بما شوهد، سواء الشهادة كالإخبار بالسماع أو بالرؤية. ممكن تخبر أنك سمعت شيء أو رأيت شيء، هي إخبار عن علم. يبقى الشهادة إخبار عن علم، وعن علم قد شوهد، مش سمعت من أحد، مش أخذ السماع سمعت الشيء نفسه اللي تقول سمعت فلان يقول أنت طالق من فلانة، أو سمعت يقول بعت لك كذا، أو سمعت يقول زوجتك فلان، هو يعلم صوت من مثلا، لكن مش سمعت من فلان أنه يقول أن فلان يقول. لا، الشهادة لابد أن تشهد بما أنت سمعت أو بما أنت رأيت الشيء الذي تشهد عليه. والشهادة أصل من أصول الدعوة كما قلت، بل من الواجبات على المرء إن دعي إلى الشهادة أن يشهد. وعلى الراجح بأنه من وجهت له الشهادة ولم يشهد يأثم. وهذا إذن الشهادة، إن دعي أحد للشهادة ولم يذهب يكون آثما بذلك، وفي كتمان الحق، ينزل في كتمان الحق. وقال هنا: الشهادة الإخبار بما شهد، والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وهو أمر إرشاد. ليش أمر إرشاد مش أمر وجوب؟ الشهادة في البيع، الشهادة في البيع، قال أمر إرشاد ولم يقل أمر وجود، مع أن الآية: وأشهدوا إذا تبايعتم، والأصل في الأمر الوجوب وليس الاستحباب. ورث السنة لا إله إيش بقى الورد؟ ممكن ليش السنة المشتركة معاملة إيش يا أبو أنس؟ مشاهد قاعد شدته ثمانية. لا لا يا دكتور، لازم منها معاملة أدب. أدب إيه ده؟ بيع مش أداب. أنت هتقعد تقول، أنت تاخد القاعدة اللي سمعها دايما إن الأمر في الأداب على الاستحباب لجمهور المذاهب. طب دي مش أداب، دي معاملة، معاملة معاملة بعملات يور، ليست من باب الأداب القاعدة هذه. مع إن إحنا القاعدة فيها نظر، لكن طبعا إحنا الفقهاء بيقولوا بيها إحنا، لكن قلنا من قبل إن لابد من تصحيح إنها ليست. إيش أنت عايز توصلها يا دكتور؟ بس مش قادر تجيبها لسه. ايوه طيب، ما سمعتكش كنت بتقول. يبقى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترى من جابر رضي الله عنه البعير، مش الفرس والبعير، بعيره في السفر في الرجوع ولم يشهد، ووفاه لما ذهب إلى المدينة. كان أرضي اللي هو دليل تعشتر الفرس رجل عربي وكان شاهد الأكتاب وثابت شاهد. لا ده ما كانش الشراء، ده هو كان دعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليطالب حق. اشترى منه الفرس؟ ما هو اشترى في الحق، لكن هو الآن هو هو هو هو الحديث مش في الشراء مش في الفعل، الحديث في شهادة خزيمة بأنه الرجل قال له هل معك شاهد، فقال خزيمة أنا أشهد. تستدل يعني أن أصل البيع تم يعني. نعم ممكن، نعم أن أصل البيع تم بدون ذلك في الحديث، وهو فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى بغير ما يشهد. نعم، وممكن تستدله بالآية التي تليها، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإذا نعم فإذا من وعدكم بعض فليؤدي الذي تؤمن أمانته. إذا هنا يدل على أن هذا مصروف إلى الاستحباب في السفر وليس من شروط صحة البيع. لذلك هو قال أمر استرشاد، أمر إرشاد. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال هنا مهم بقى، ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. كان الحديث ضعيف حقيقة لكن المعنى صحيح، الحديث أصلا فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، حديث عبد الله بن عباس أو أنه مشهور جدا طبعا لكنه الحق أنه ضعيف. والآية لا غلبة الظن، مفيش غلبة، تقصد غلبة الظن تنزل من ذات اليقين. هو أصل يعني مسألة كلمة غلبة الظن ليش؟ غلبة الظن لا تشك، أنا رأيته ورأيت فلان وغلبة الظن أنه هو نعم، الشك هو اللي لا يقبل وعدم الرؤية لا تقبل. لكن هو يعني أنت تقصد على الشمس يعني، يعني المهم تكون المسألة خلاص. قلت لك إن في قاعدة إن غلبة الظن تنزل من ذات اليقين أحيانا، فأنت بتعاملها أحيانا من ذات اليقين إلا إذا شككت. يعني مثلا بتقول أنا شاهدت فلان هو اللي دفع زي بيقول شاهدته شاهدته، تقول له نعم بيني وبينه مثلا 200 300 متر وهو اللي أنا أعلمه، هو ظني إن هو هذا هو الرجل خلاص. مش لازم اللي فيه ضعف محمد بن سليمان بن مسمول، مسمول نعم هو ضعيف، حديث عبد الله بن عباس وعند البيهقي والحاكم في المستدرك أيضا. قال والآيات والأخبار فيها كثيرة ثم للشاهد صفات المعتبرة في قبول شهادات. طبعا خلاص الآن بينا أصل الشهادة موجودة، وأيضا آية البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنما يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا أيضا دلالة على الشهادة. وطبعا أنواعها ستأتي في الحقوق أيضا. طيب قلنا الإسلام، يبقى لابد أول شروط الإسلام لا تقبل شهادة الكافر. قبلت الحلف اليمين، في فارق بين الحلف وبين الشهادة، لكن هو انتبه بس، لا تقبل شهادة الكافر إذا جاءك في قضية مع أهل الإسلام لكن بينهم أنت ليس لك علاقة به، يعني هم يشهدون بعضهم لبعض في أحكامهم، لكن إن جاءك عند قاضي مسلم ومحكمة إسلامية يعني وقضاء إسلامي لا تقبل شهادته، لكن هو يشهد على بعضهم على بعض ليس عند المسلم. قال فلا تقبل شهادة كافر ذميا كان أو حربيا سواء شهد على مسلم أو كافر، حتى لو على كافر عندنا لا نقبل، بينهم إلى بعضهم هم يترفعون عند يعني عند قضيهم هم حر أحرار. لو أتوا القاضي مسلم فلا لا تعتد بشهادة النصراني أو الكتابي عموما سواء كان على مسلم أو على نصراني عند القاضي المسلم لا يعمل بها. لو هم عندهم قاضي بينهم يقضي بينهم يذهبوا لبعضهم، يعني إحنا لا نتعرض لهم في ذلك. لو هو يريد يحتكم إلى ملته يحتكم، عندنا مفيش مشكلة، هو يحتكم إلى ملته في شرعه في قضائه يحتكم، ما عندنا مشكلة في ذلك. مش لازم كده، مش لازم، أنا أقول يحتكم، هم يحتكم. وهم اليهود لما كانوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم ليش؟ قالوا ذهبوا إلي الحكم بما عندكم، هم ظنوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بينهم بغير ما عندهم في التوراة، مع أنهم محرفين التوراة أصلا، لكن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يحكموا بينهم بين أنفسهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وده مسألة أخرى عشان ما نطيل فيها، قال أتوا بالتوراة، ماذا تجدون في التوراة؟ والحديث معروف. واحتج له الرافعي بقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. والحديث رواه عبد الرزاق بمعناه مرسلا، ورواه البيهقي وضعفه. واحتج بذلك بأن الشهادة هنا الشهادة نفوذ على الغير، وذلك ولاية، والكافر ليس من أهل الولاية. هو المسألة كلها بأن الشاهد له ولاية، لأنه قوله بينفذ على غيره بشهادته، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا نوع من السبيل. لذلك الصحيح بأنه لا تقبل شهادة الكافر، وهذه المسألة مهمة جدا، أنك أنت لا تقبل شهادة الكافر في سواء على مسلم ولا غير مسلم، في حين أنك تقبل شهادة المسلم على المسلم وعلى الكافر. ومن البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا، لأنه طبعا دون التكليف. ومن العقل فلا تقبل شهادة المجنون، لأن الصبي والمجنون لم ينفذ قولهما في حق أنفسهما، هم أصلا ليس لهم ولاية على أنفسهم، فكيف يكون لهم ولاية على الغير إذا أقر؟ ففي حق غيرهما أولى. ويحتج أيضا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والصبي ليس من الرجال، والمجنون ممن لا يرضون للشهادة. يبقى الآية هنا جمعت فيها الاستدلال على خروج الصبي لأنه رجل، وخروج المجنون لأنه ليس مرضيا عنه أن يكون أوش. إيش وهنا الرجل يقصد به الرجل؟ تقصد ضمير الجمع؟ أنت تقصد كمان من رجالكم يعود على الإسلام؟ جميلة، ممكن يعني ممكن يستدل بها، لكن هي يعني على أن المخاطبة هنا من أهل الإسلام. نعم أيضا جيد، لكن طبعا هنا ما تصل تقول أن الله ليس له مفهوم، لا ده هنا الرجال لها مفهوم. يعني إيش لها مفهوم؟ فيها إيش المفهوم اللي أقصده؟ رجل بالغ. لا ماشي، طيب وإنت قلت البالغ، يبقى الرجل عكس البالغ لو قلت من باب البلوغ، من باب النساء الجنس ثاني في غير محل النقط. ما المفهوم هنا يعني ما تقولش شهدين من رجالكم، انا اقول هنا يبقى هنا ايش منه يعني منه انه ليس الشهاده لا تكون للنساء او للصبيان. يبقى له مفهوم، له مفهوم نساء صبيان ونساء، لانه اصلا كمان رجع فقيد وقال فان لم يكون رجلين فرجل وامراتان، فاذا المقصود بالرجل هنا الذكورة مش الذكورة فقط كمان. وهنا دي لفتة، ليش قال الرجل عشان يخرج الصبي؟ لو قال الذكورة يبقى الصبي يدخل، فالرجل حتى يخرج الصبي، فكان الرجل أخرج بها أيضا النساء وكان له مفهوم. يعني لو سكت عن ذلك هيكون مفهوم أن هو النساء ليس له، لو سكت يبقى النساء لا تدخل أيضا. نعم لأنه أراد الرجال هذا، لكن هو اللي زاد الأمر أنه نص بعد ذلك على الرجل وامرأتين، رجل وامرأتين. ومن الحرية فلا تقبل شهادة الرقيق، قلنا إن كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مكاتبا أو أم ولد، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والخطاب للأحرار لأنه المشهود في حقهم. كله عبد ولا بعضه عبد، هو العبد نفسه كله عبد. لا ده المبعض سنت، والمكاتب اللي هو مكاتب، والمدبر اللي بعد الموت، وام الولد مفهومه لان المشهود في حقهم. فقولي منكم ليس لاخراج الكافر، لانه خرج بقوله ذوي عدل منكم واشيلوا ذوي عدل منكم. فتعين انه لاخراج العبد، ولأن الشهادة صفة كمال. هو يعني تقول إن الكافر العبد ليس بعدل، ذلك أخرجه من الآية، وهذه للأحرار. فتعين هو لإخراج العبد، لأن الشهادة صفة كمال وتفضيل، بدليل نقص شهادة النساء فوجب أن يدخل فيه العبد، ولأنه نفوذ قول على الغير فهي ولاية، والعبد ليس أهل الولاية. يعني هو يخرج العبد من أكثر من موضع، قول ده الآية حقا ليست صريحة. الايه ليست صحيحه لانه اعتبر ان ذو عدل منكم ذو انا قلت قرات خطا واشهد ذو عدل منكم خرج بيقى الخطاب للاحرار وجعل ان العداله في العدل ليست كامله منقوصه لان العدل ليس له ولايه على نفسه بالضبط. وايضا هو العدل انقص من الحر اذا كانت النساء اللي هم احرار او حرائر نقول حرائر انقص من الرجال كما قال يا سلم شهادته احديما نصف شهاده الرجل والنقص في الدين ايضا للحيض والعد من باب اولى لانه هو انقص في الاحكام ولذلك ليس له شهاده. طيب ومنها العداله وهذه اللي تركز فيها لان هذا اللي فصل فيها العداله واشهدوا ذو عدل منكم وقوله تعالى وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم المخالفه ان جاء عدل لا نحتاج نتبين لنقبل نقبل الكلام يبقى الفاسق لا نقبل كلامه المنطوق هنا. وقال عليه الصلاه والسلام لا تقبل شهاده خائن ولا خائنه ولا زان ولا زانيه لا تظهر عشان حديث ذات الكلام استدل بشبه ذو عدل منكم سواء في الحرية أو في العدل لا هو هذا خطاب للأحرار منكم للأحرار هو يقصد العدالة للأحرار أن يكون حر وعدل يخرج منها حر غير العدل يعني قال الخطاب للأحرار لأن هم المشهود وأشهدوا هنا خطاب للأحرار ليس للعبيد فجعلت العداله للاحرار وخرج العبيد اصلا لان الشهاده قال صفه كمال وهو العبد ليس بكامل ناقص كالمراه لا يعدل يعني فلا يعدل من الثانيه بقى دي يعني هو كده يستشهد بالايات الحدين حتى الحريه حتى العداله لا أول العداله هتاتي طبعا ما في الايه بالعداله طبعا يستشهد بالايات الاثنين بس وجه قال وأشهده الخطاب للأحرار وقال عدل منكم يبقى من الأحرار يبقى جعل العدالة مرتبطة بالحر فأخرج العبيد منها هو ده اللي يريد أن يقوله مع أن نقص العبيد وأخرج بدواء عدل أخرج بقوله منكم كل واحدة منكم هو خرج كل يوم ايضا تقول منكم بس اخراج الكافر ما خرج بقوله ذوي عدل خرج الكافر ليس بعدل ذوي عدل نعم بس بالعدل منكم بقى تخرج الاحرار المسلمين ولا لا مش المسلمين هو خرجنا غير المسلمين بالقول ما هو ذوي عدل خرج الكافر انه مش عدل منكم رجعت الاحرار ما هو قال منكم ما هو قال في الاول لان المشهود له في عقيب وايضا في قوله منكم لاخراج ليس لاخراج الكافر. طب ثم يقول الآن ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة أمور بها يتميز العدل عن من غيره فلهذا ذكر الشيخ له شروطا يتكلم هنا لآخر الباب شروط العدالة شروط العدالة فانتبهوا معي بارك الله قال ولا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة ولا من مدمن على صغيرة لأن المتصف بذلك فاسق وإن قلنا إنه فاسق لأن الفسق لغة الخروج ولهذا يقال فسقة الرطبة أو الرطبة إذا خرجت من قشرها من قشرها والفسق في الشرع الميل عن الطريق وهو كذلك والمراد بإدمان الصغيرة أن تكون الغالب من أفعاله لا أن يفعلها أحيانا ثم يقلع عنها ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه إذا كان الأغلب الطاعة والمروءة قبلت الشهادة وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة ردت شهادة. وهل المراد بالإدمان السالب للعدالة المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار منها سواء كانت من نوع أو أنواع؟ قال الرافعي منهم من يفهم كلامه الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافق قول الجمهور من غلبت معاصيه طاعته ردت شهادته. فلفظ المختصر قريب منه. قلت ومقتضى ترجيحه الثاني أن المداومة على الصغيرة لا تسلب العدالة وليس كذلك فقد صرح هو نفسه بغير موضع أن المداومة على الصغيرة تصير كبيرة فاعرفه الله أعلم. يبقى أول شيء مسألة الكبائر والصغائر. مسألة الكبائر ومعرفة الكبائر فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال الكبيرة التي فيها وعيد التي أتى فيها الوعيد، وبعضهم قال الكبيرة التي أتى فيها اللعن، وبعضهم قال الكبيرة التي أتى فيها أيضا الحد من الحدود. كل هذه من الكبائر، يتعرف الكبائر بذلك، من كان فيها وعيد، من كان فيها حدود، من كان فيها لعن وغير ذلك. وطبعا وفي آيات تأتي نصا من أكبر الكبائر الشرك بالله، واجتنبوا السبع الموبقات، الزنا والشرك والزنا والربا إلى غير ذلك من يأتي كنا. كل هذه ضوابط عند العلماء لمعرفة الكبائر من الصغار. لكن الذي يعنينا الآن فعل الكبيرة أو المداومة على الصغيرة. قال ومسألة المداومة هذه طبعا ليس لها ضابط زكاة ولا نقل، على أنه على قول الشافعي من كسرت بطاعته عن معصيه فهذا من أهل العدالة، ومن كسرت معصيه عن طاعته فهذا من أهل الفسق. طبعا شوف المعصي طبعا ما البطل كيف تعلمها أصالة يعني، لكن هو بيتكلم عن الظاهر. ثم تكلم عن مسألة بقى نوع أو أكثر من نوع من الصغائر، هذه كلها هترجع للضابط تختلف فيها أيضا، لكنه الضابط كأنه على أنه بأنه من اشتهر بالطاعة بالحسن السريرة أو اشتهر بالطاعة أو كانت طاعته أكثر فهنا عدل، أما إن كانت معصية أكثر فهو فسق. وإلا طبعا أنت لو تكلمت عن فعل الكبيرة فقط أو فعل الصغيرة فقط أو مداومة عليها تخرج الشهادة، أنت ممكن تخرج كثير من الناس. يعني مثلا عندك شرب السجائر، لو قلت إن شرب السجائر معصية وهو قاعد يشرب طول الليل والنهار يبقى مداومة عليها، يبقى لو قلت مداومة على الصغائر تخرج من العدالة، يبقى أنت هتخرج لك شوف بقى كم مليون في العدالة. ده لو كان قاضي يعني يا أسهل، ده بس لو تكلم في شرب السجائر فقط، لو ما قلتش إنها كبيرة يعني حتى قلت إن هي صغيرة. بس ده قلبي. هنتكلم على الظاهر اللي هيطلع اللي يطلعها من العدالة. لا يعني اقصد ان انت مش هتعرف كيف تعرف تحكم عليه بالغيبة، هتحكم عليه بانك لما تسال عنه مثلا بيفعل كذا، بيرتد اماكن معينه، بيفعل كذا كذا. المهم يعني او هو ممكن سالت عنه الناس فقالوا الرجل ده قاعد بيختب الناس زي ما بتقول مثلا، او بينم بين الناس، او كذاب مثلا. فكل هذه طبعا هو ضابطها من حال المرء بالاغلب، والا كل منا بيعصي بيقع. فهي حتى المداومه لمساله المداومه على الصغائر هذه قد تكون اشكال، ان في واحد يداوم على هل تخرجه من العداله ام لا. كان هنا الارجح في المساله بانه شوف ايه المقصود بالمداومه. المداومه غير الاكثار. المداومه انا كما قلت لك السجائر، هو طول اليوم قاعد يشرب سجائر، يعني هو ما بيبطلهاش، واحد عايش بالسجائر كل يوم كل شويه بيشرب سجائر، دي مداومه. الإكثار لا، إنه بيكسب من شيء يعني بيكذب كتير مثلا، بينم كما قال كده، ده مش مداوم لكن عنده كسرة في المسألة. هذا الفعل على حسب أو واحد عنده مداومة مثلا في النظر المحرم، ده قاعد شغال ليل ونهار كل يوم يقعد ساعتين ثلاثة يتفرج على أشياء معينة على هف على حين يعني مثلا. طبعا عشان كده المسألة على غالب الحال نقول. طيب قالوا للأصحاب اختلاف في حد الكبيرة، وليس هذا الكتاب المتعلقات البسط، فالنصب الحدين مما ذكره الرافعي أحدهما ذكره البغوي، فقال الكبيرة ما توجب الحد كما قلنا، وقال غيره ما يلحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، قال الرافعي وهم إلى ترجيح الأول أميل يعني إلى ما قاله البغوي، ولكن الثاني أوفق لما ذكروه عن تفصيل الكبائر. قلت وقال لو المواردة الكبيرة ما أوجبت الحد أو توجه إلى الفاعل توجه الى الفاعل الوعيد، والصغيره ما قل فيها الاسم والله اعلم. وهو كل هذه احد الضوابط كلها، يعني سواء كان فيها حد، كان فيها وعيد، كان فيها لعن، حتى تصريحا، كل هذه مساله فيها حد وعيد ولا لا بلاش. اصل مساله الكبيره انا قلت لك لخصتها لك، يعني فبتكلم عن الكبائر، هو اما يكون فيها حد، يكون فيها لعن، يكون فيها وعيد، يكون فيها نص ان هي من الكبائر، كل هذه ضوابط وضعها للعلم في مساله الكبائر يعني اصلا. فهي المساله كلها ضابطها ان يكون حلو اكثر. لذلك طبعا انت لو تكلمت عن بعض بقى الفساق الحق مش هتقبل شهادته. أن يكون سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. طيب احترز به عن سيئها عند من أهل البدع والأهواء. طيب وللناس خلاف منتشر في تكفيرهم وإن كانوا من أهل القبلة، ولا شك أن منهم من هو كافر قطعا، ومنهم من ليس بكافر قطعا، ومنهم من فيه خلافه، وليس هذا موضع بسطه، والكلام في من تقبل شهادته منهم ومن لا تقبل. ويتكلم عن أصحاب البدع، البدع المكفرة والبدع المفسقة. نعم، فيتكلم هنا البدع المكفرة يبقى خلاص كافر، البدع المفسقة طب هل تخرج من العدالة أم هو ليس بكافر، لكن ممكن تخرجه من الشهادة من العدالة أيضا. ويتكلم عنها، وفي بدعة ليست بكافرة ولا مفسقة، يعني أدنى أو لا يدعو للبدعة، ممكن يفعلها ولا يدعو إليه، أو مجتهد وأخطأ في اجتهاده يعني في ذلك، وهذا أدنى من ذلك. قال والكلام في من تقبل شهادته منهم ومن لا تقبل، ده اللي احنا نريده الآن، مش مسألة الكفر والفسق. قال النووي في أصل الروضة في الباب هنا، يعني من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادته، وأما من لم يكفر من أهل البدع والأهواء فقد نص الشافعي في الأم والمختصر على قبول شهادتهم إلا الخطابية، وهم قوم يرون. ليش بقى الخطابية؟ هم الخطابية قالوا ليش يرون جواز شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي عند فلان كذا فيصدقه بيمين أو غيرها ثم يشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب، هذا نصه والأصحاب فيه على ثلاثة فرق. الخطابية تحديدا يرون بعدم تكذيب بعضهم لبعض، أي واحد من القبيلة بتاعتهم ومن جماعة الخطابية يرون بأنه لا يكذب، فلو قال أنا لي عند فلان كذا أو اشتريت كذا ولي كذا حقوق، الثاني يشهد له على كلامه على أنه لا يراه يكذب، وهذا طبعا بينهم. أما عندنا كقضاء هذا ليس بشهادة، لأن احنا قلنا الشهادة أصلا على ما تعلمه أنت مش بتسمعه من غيرك، لذلك هم استثنوا الخطابية ليش يقبلوا شهادتهم، لأن عندهم هذا الأصل. ممكن يأتي ويقسم على أن على شهادة وهو لم يراها لكنه سمعها وعلمها من غيره خطابي مثله فلا يكذبه، وهذه لا تعتد بها عندنا. قالوا أن ذاك الشافعي قال نص على قبول أهل الأهواء إلا الخطابية لذلك. لا سيبك من احنا بنعمل فيه، لا مش يعني ماشي، بس هو مش كلهم كفار، يعني اترك الحكم على الخطابية الان. هو بيقول ليش بنستثني الخطابية، هو بعضهم لان مش كلهم كفار، طبعا لو قال له هيبقى فيه تكفير، لو ما كانش مش هيبقى فيه تكفير، لان هو بيتكلم الان على انه اخرجهم من الكفار ودخلهم في البدع، لذلك قال فقد نص على قبول شهادتهم الا الخطابية، مش لتكفير الخطابية، لا، لان الخطابية رونا صدق بعضهم فلا احد فياخذ من كلامه ويشهد عليه، دي عندهم اصل من اصولهم، فلذلك لا نقبل الشهاده منهم. ثم قال بقى الاصحاب على ثلاثه فرق في مساله اهل البدع. فرقه جرت على ظاهر النص، هو كلام كل دي الفرق جت على مين؟ على نص من؟ الشافعي. يعني الخلاف كده اللي احكيه الان في الاصحاب على قول الشافعي في الام على قبول شهادته من الخطابيه، هنا الأصحاب اختلفوا على ثلاث فرق في فهم كلامهم للشافعي. فرقة جرت على ظاهر النص نص الشافعي وقبلت شهادة جميعهم، وهذه طريقة الجمهور، واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم ولم يظهر منهم ما يسقط الثقة بقوله حتى قبل هؤلاء شهادة من سب الصحابة والسلف رضي الله عنه، لأنه يقدم عليه على اعتقاد انه لا يقدم بقى عليه على اعتقاد. لا ده عنده هو الى اثبت لانه يقدم عليه عن اعتقاد لا عن عداوه. نعم وعناد، لانه يقدم على السب عن اعتقاد يعتقده لا عن عداوه وعناد. قالوا ولو شاهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بان قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان او رايته اقر به قبلت شهادته. يبقى دي الفرقه الاولى اللي ايش اخذوا كلام الشافعي ان كل اهل البدع والاهواء تقبل شهادتهم، وادخلوا فيهم حتى الرافضه الذين يسبون الصحابه والسلف، وقالوا ان هم يسبونهم اعتقادا وليس عنادا وعداوه، يعني هم يعتقدون ده كلام الفرقه دي لانهم الصحابه ضلوا، الصحابه خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وطبعا كما قلنا عند اصحابي عند القول فرأوا بأن هذا الحديث يدل على أن الصحابة كفر من كفر منهم بعد ذلك أو ارتد منهم أو دم خالفوا على ذلك، هو بيقول اعتقاد ليست عن عداوة وعناد. يعني عايز يقول إن هذا اعتقاد عنده. ذلك هو اعتقاده. كمثلا من يعتقد بأن الخلافة كانت لعلي وليس لأبي بكر. مش بتكلم في السبب. في فرق في الاعتقادات. هو يتكلم هنا عن الاعتقاد. ما ليست المسألة عداوة ولا عناد. لا لا ما بتكلمش الخطابية. ده رجع قال الخطابية إذا نقبل كلامهم لو الخطابي صرح إنه سمع. وهذه الفرقة التي إيش الجمهور اللي فهموا كلام الشافعي على ذلك. وفرقة منهم الشيخ أبو حامد ومن تبعه. سيبك من إحنا مش مجال الحكم عليهم دلوقتي. إحنا بنفهمك هم هو ليش أجازوا شهادتهم. هو الفرقة دي قالت لأن هو معتقد شيء ولو خطأ. بتأويل مش احنا عندنا بدعة مؤولة يعني بتأويل فبتكفروش لتأويله مش معناه بندافع عنهم لما فهمك الآن هو اعتقد اعتقاد خاطئ عنده تأويل جاب حديث الحوض فماذا لا ما تدري ماذا أحدثه من بعد أصحابي أصحابي فقالوا أصحابه وأصحابه ماذا أحدثه من بعد ودفع عن الحوض إما مبتدعة ومنهم كفر وارتدوا هو معتقد ولذلك هو بيقول عن اعتقاد وليس عن عناد او عداوه مش كره وعداوه فقط لا ده هو بيعتقد ذلك تاويل خاطئ يعني تاويل خاطئ يرد عليه هم قالوا ان كل هؤلاء دخلوهم فين في اهل البدع على كلام الشافعي فتقبل الشهاده ما دام مش كفار لو كفروا مش هيقبل لو راح سب مثلا عائشه ورماها بالعزو بالله بالفحشه هيبقى كفر لان رد القران رضي الله عنهم ورضوا ايوه لا في صحابه ارتدوا بعد النبي هو بيقول لك كل اغلبهم مرتد هو ربنا عدلهم لكن هو لكن مفيش صحابه ارتدوا مفيش صحابه ارتدوا بعد النبي وقليل طبعا اللي ارتدوا اللي راح مع مسلمات كذاب وسجاح قليل فايش اللي فيها ده مش ما يمنعش لكن هو هم حكموا على كثير من الصحابه وده طبعا ضلال انا بتكلم الان عشان ما نخشش في المساله العقائديه هو انا بفهمك ليش قال يقدم علي يقدم علي بين اعتقاد عشان يبين انه عنده اعتقاد وان كان خاطئا متاولا فلم نكفره الا لو قال كفر طبعا كما قلت للسيده عائشه لكنه لكننا ايش سنقبل على عموم قول الشافعي وفرقه منهم الشيخ ابو حامد ومن تبعه حملوا النص على المخالفين في الفروع وردوا شهاده اهل الاهواء كلهم يعني يقصد هنا المخالفين في الفروع الفقهيه الفرقه الثانيه جعلوا المخالفين فقهيا هو دوت اللي احنا نقبل شهادتهم حملوا كلام الشافعي على ايش على المخالف الفروع مش فين وقالوا هم بالرد اولى من الفسق لا لا ده اشتد اكثر ده خد المحامل على الفروع مخالف الفروع الفقهية ورد شهادته ده اشتد شيخ ابو حامد على أنه حمل النص على المكلفين في الفروع وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم يعني لا ما هو في تاني إسرائيل لا هو ده الإسرائيلي هو يقول التاني بيقول الإمام لكن هنا أبو حامد إسرائيلي تبعت حاجة أيمن والخوارم المروءة تخرج من العدالة ستأتي خوارم المروءة أيمن ستأتي الآن خوارم المروءة المروءة وحافظ على مقالها وهو دي نعم من شروط العدالة خوارم المروءة تخرج ستأتي الآن طيب وفرقة ثالثة توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون بعض فقال أبو إسحاق لا التاني أبو إسحاق الإسرائيلي أنا مش أبو حامد الإسرائيلي مش أبو حامد أبو إسحاق الإسرائيلي أبو حامد الغزالي نعم أبو إسحاق الإسرائيلي فمن أنكر من إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ردت شهادته لمخالفة الإجماع ورد الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة ويقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين فإنها محصنة كما نطق به القرآن العظيم وعلى هذا جرى الإمام والإمام والغزالي والبغوي طيب عندك ابو حامد الثاني ابو حامد المروزي ايش ابو حامد المروزي انت خلينا نرجعله في الاول واستحسنه الرافعي في الرقم ان شهاده الخوارج مردوده لتكثير اهل القبله ليش ممكن يكون غزالي السبب، لانه غزالي كمان رد اللي بيسيبوا اصحابه وبيسيبوا السيده عائشه ردهم. لا يا واشتد غزالي اشتد. هو هنا ما لو انت معاك اصل البتاع كان هيجيب السوداء شو ما بيقولوش الشيخ بيقولوا الامام. فرقة توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون بعض. قال أبو إسحاق: من أنكر إمامة أبي بكر الصديق ردت شهادته لمخالفة الإجماع. ورد الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة ويقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين فإنها مقصرة كما نطق به القرآن العظيم. وعلى هذا جرى الإمام والغزالي والبغوي واستحسنه الرافعي. وفي الرقم أن شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم أهل القبلة. ثم قال النووي: قلت الصواب مقالة الفرقة الأولى. وكأن النووي سيرجع للفرقة الأولى والرافعي قال بالفرقة الثالثة، وهو قول شهادة الجميع وقبول شهادة الجميع. قد قال الشافعي رضي الله عنه في الأم: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف وإلى يومنا هذا. يعني هو متقدم في الكلام هذا الإمام الشافعي. ولم نعلم أحدا من سلف الأمة يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله ورأى استحل ما حرم كان له وجه يحتمله، وإن بلغ في استحلال المال والدم. هذا نصه بحروفه. نعم، وفيه التصريح بما ذكرناه من تأويل تكفير القائل بخلق القرآن. نعم، قاذف عائشة رضي الله عنها وارضاها عنها كافر فلا تقبل شهادته. انتهى كلام النووي. قلت شارح: كلام النووي صريح في قبول شهادة من يستحل في تأويله الدم والمال، وقد بالغ في ذلك فقال الصواب كذا. ولا شك أن البغاة نوع من المخالفين بتأويله. وقد ذكر الرافعي هنا أن الباغي إن كان يستحل دماء أهل العد وأموالهم ينفذ حكم حاكمهم ولا تقبل شهادة شاهدهم، ونقلوا عن المعتبرين فتبعه النووي على ذلك وعلله بالفسق، بل جزم بذلك في المحرر والمنهاج ولفظه وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحلوا دماءنا. وقد ذكر النووي قبل هذا ما يقتضي قبول شهادة المجسمة، لكنه جزم في شرح المهذب بتكفيرهم، ذكره في صفة الأئمة فلينتبه له. والخطابية هم أصحاب ابن الخطاب الكوفي، هم يعتقدون أن الكذب كفر، وأن من كان على مذهبهم لا يكذب، فيصدقونه على ما يقوله، ويشهدون له بمجرد إخباره، وهذه شهادة زور، لأنها شهادة على غير مشهود عليه، والله أعلم. طيب، ملخص هذا الكلام، ان النووي قال كلاما ورجع قال غيره في المنهاج وفي المهذب، على ان المساله ان هو طبعا فسر كلام الشافعي ايضا على القول الاول كانه يقبل كل شهاده اهل الاهواء الا الخطابيه فقط، لكنه نعم هو الكلام كله ان المساله ان كانت الشهاده بتاويل قبل، ان كان البدعه بتاويل لم ترد الشهاده، لكن لو كانت البدعه باستحلال لذلك هو قال انه غلط صحيح بقى رجع عنه. ان كانت استحلال يعني استحل مال او دم او اهل السنه او السلف، لو كان استحلالا اقول هذا لا تقبل شهادته. لو كان استحلال لا تقبل شهادتهم فلا يقبل قضاءهم من باب أول. إن كان استحلالا لأنه على تراجح بقى هنا على كلام إيش مسألة، لكن لو كان تأويل بدعم أولا بتأويل طبعا المكفرة يخرج بالكفر زي كما قال بس سبع عائشة ما فيش كلام فيه. المجسمة رجع قال ان ايضا هذا كفار، خد بقى مولات الجهمية مثلا بتكفيرهم او غير ذلك اصلا، ولا من قال على طبعا خلاف بتكفير خلق القرآن، وفي خلاف امام احمد ما كفر ان كان في البعض ولا ما كفر. المهم انا ادخل في هذه مسألة مش موضوعنا في الفقه هنا، لكن هو خلاصة ما رجع عنه النووي حتى ما اول الكلام انه اخذ بعموم الفرقه الاولى بكل الشهاده تقبل على كلام الشافعي، لكنه هو فرق اول المكفر يخرج. طب التاويل هو يرى ان اصحاب البدع ان كانوا بتاويل فتقبل شهادته، طالما ان كان باستحلال وبغير تاويل لا تقبل شهادته. خلاصه المساله، خلاصه محتاجه موجود عشان وطبعا اللي يضبطها اصحاب الضبط يعني وعلى حسب الحال موجود الكلام معه بتحرر لازم ايش طبعا وكل هذا بتحري وانت بتحاضع كده ما هو لازم تنظر. طب وقول الشيخ مأمونا عند الغضب احترز عمن لا يؤمن عند غضبه ككثير في زماننا هذا فلا تقبل شهادته لانه غير مأمون فسقطت الثقه به. يعني لا لما بيغضب بيكسر الدنيا مش لازم يكسرها يعني ممكن لما يغضب يقول اي شيء كأنه يريد أن يقول إن من ضوابط العدالة أن يكون مأمون عند الغضب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال أوصني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وهذه وصية عظيمة جدا ونغفل عنها. مثلا لما قال أوصني أراد أن يوصي بالخير فنهاه قال لا تغضب، لأن الغضب يخرج المرء عن عن عن عن كل شيء محمود فيه سيجعله في شخص آخر، كما قال الغضب غليان العروق والشيطان يأتي يجري مجرى الدم في الإنسان فهو يريده يغضب فيبث فيه فيفعل ما فعله، يخ ممكن يطلق يسب يفعل يخرج عن الإسلام والعياذ بالله يظلم يعتدي على الناس. فلذلك أصل الأصل الأصيل حتى تضبط نفسك أنك لا تغضب، وهذه وصية الناس إن استطعت ألا تغضب ستستطيع أنك تكون تتصرف بحكمة وكل شيء حتى لو جاء ابتلاء أو جاء شيء لو سبك أحد طيب. لكن لو غضبت انتهت المسألة ستخرج عن كل شيء وتفعل ما لا يليق. مأمون عند الغضب يعني عندما يغضب يعني عندما يغضب أنت ممكن تغضب يا سلام كان يغضب إذا إيش انتهكت حرمات الله عز وجل، لكن لما بيغضب إيش بيفعل ينتصر للدين ينتصر لله عز وجل لكن لا ينتصر لنفسه. فأنت تفعل إيش لما ترى يغضب إيش بيفعل مأمون في غضبه أم لا؟ يعني هو بيغضب بحكمة وبعد وبشرع ولا بيغضب بيكون إنسان؟ ما في بعض أنت شفتها سمتنا كده إحنا وتلاقي بس واحد كسر عين بالسيارة أنت ممكن تبقى إنسان تاني من مرة، تشوف واحد ملوش علاقة بالالتزام والاستقامة وبشوف أخوات حتى لابسين نقاب بس حد يعمل يسمع أصوات ما بتسمعهاش ممكن تركن وتسمع أشياء عجيبة بتحدث. أنا طبعا أقول على سمتنا ما بالك بقى الغير السمت أنا بنصعق يعني بس في طبعا السيارة ليش المرور يعني شيء قريب أو ما يحصل نقاش في محل نقاش في شيء وتسمع في لما يغضب المرء شو كيف يتعامل. ما هو أنت الحق أنك أنت ما هو لذلك ليش عمر رضي الله عنه لما سأل الرجل لما رد المزكيه فقال له تعالى يعني أنت كيف عرفته؟ قلت انجار له قال لا، سافرت معه قال لا، قلت أجرت معه قال لا، إذن لا تعرف. ما هو أنت هتعرف المرء فين؟ إحنا بنبقى حلوين وأصحابه كويسين مع بعض نقعد نقول له بعض الأشعار، لكن وقت ما نتاجر مع بعض أو يكون في كده مشكلة تحدث أو كلام يحدث نتفرج بقى على اللي جوانا بيطلع إزاي بترى أشكال أخرى خالص، والحقوق الباطل ينقلب لحق والحق ينقلب لباطل ويعني أمور ما لا يحمد. ليش؟ خلاص انت خرجت بقى عن السكينه اللي انت فيها وخرجت الى الغضب. فالصحيح بقى انك لما تغضب كيف تملك نفسك عند الغضب، وهذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ان يملك المرء نفسه عند الغضب. اصل هذا مهم جدا على فكره، لابد احنا يعني نحتاج ان انا اتكلم عن نفسي اولا، يعني انك لما تغضب كيف حتى لما نكون مع اولادك في البيت كيف تضبط نفسك لما تغضب فلا تخرج شيء وقد قدوة بالنسبة له، أو يكون في الشارع ومعك أحد فيغضبك. مسألة عظيمة أصل المسألة كلها عارف إذا قالوا لا تغضب نفى قالوا لا تغضب. ليش؟ لأنك لما تغضب تقع في المنكر. فذلك هو بيقول لك أنا إيش إنه إيش مأمونا عند الغضب، لأن الغضب هو اللي هيبان هو بقى متجرد والحق ولا هيبقى إيش بالضبط. هذه النقطة. قال محافظا على مروءة مثله احترز عمن ليس كذلك. هنا المرؤات، يعني من المرؤات سقوط المرؤة تسقط العدالة. طبعا سقوط المرؤة بيختلف، في شيء متفق عليه من العلماء لا يتغير، وفي شيء بيتغير بالأزمنة والأمكنة والأعراف. قال فلا تقبل شهادة القمام يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها، وكذا القيم في الحمام، ومن يلعب بالحمام يعني يطيرها ينظر تقلبها في الجو. ده ضايح دوت سافر دوت. طب طبعا القمام هو بيتكلم هنا على ان دي من المهن الدنيئه، فيعني المروءه فيها المروءات فيها، ذلك هو حتى اللي مسكينها عندنا في بلادنا مش مسلمين ابدا ولله الحمد، وان كان طبعا يعني مهم. فلكن هو يرى ان هذه من الدناءه التي لا تجعل له مروءه يعني فيها. والحمام طبعا ده اللي بيطير الحمام ده هو مطير اصلا، يعني بيشتري حمام بفلوسه ويطيره عشان يتفرج عليه في الجو بيلف، زي اللي حبيبي بقى بيجيبوا المسدسات الصوت والضوء والطلقه مش عارف ب 20 جنيه ولا ب 10 جنيه وتك تك تك تك تك وينور وينور لك وبتاع، ليه صرف له 500 600 جنيه في قاعد في خمس دقائق وموجود. او مثلا بيتجوز حد من عيلته وطلع من عند المكوافير ولا طلع مش عارف من الصاله ولا طلع منين، يقوم طير لك يمسك لك مسدسات كده تلاقيه رافع لك 3000 4000 جنيه في الهواء طاروا في نص ساعه ولا ربع ساعه. ده زي اللي بيطير الحمام. شوف القايم في الحمام، طلع العوراق القايم في الحمام، هو يبدو دي من الدناء اللي هي الوضاعه في يعني هو بيمسك الحمامات يعني يعني المسؤول عن الحمامات يعني ذلك الحمام هو وايضا وحتى لو كده يعني على انه من الاشياء التي زمان الحمام بتاعهم مش هو ماشي بواسطه رجال مع رجال ونساء مع نساء كمان بيقدروا يكتسبوا كتير كده سواء كانت بصراحه المساله على انه نعم انه ممكن يطلع على الامور هذه او انه هو من باب القمامه يعني والنكاسه والكناسه ممكن. خد يقول لك لينظر تقلبها في الجو ايش؟ وهياتيها ده خلينا هو هيديك المروءه المسك يعني اللي هو بالضبط يعني مثلا انت الان على حسب وضعه يعني على حسب حاله الاجتماعي يعني لو ده مثلا حاله كده بيفعل بنفس مستواه ولا واحد اصلا على حسب القدر الاجتماعي اللي بيه يعني بس في اصحاب العماله اصحاب المهن اصحاب المستوى الاجتماعي الان فبينظر لكل واحد عن درجته اللي بيفعله ده مناسب للي هو بس رجل الان ليه منصب او ليه مكانه اللي بيفعله دوت يقدح برؤته ام لا. وفي واحد لا يعني مثلا بعض الناس من اصحاب المناطق اللي هي الشعبيه لو قلنا او من بعض الوظائف المعينه او المهن فهو لما بيفعل شيء هي مطابقه لمهنته يعني ياكل بطريقه معينه يلبس بشيء معين هو تجد ان مهنته وعرفه ومنطقته تفعل ذلك. لكن لو جيت تطبق هذا الكلام مع واحد في منطقه ثانيه وعرف ثاني تجد ان مثله لا يفعل يبقى في خدش للمروءه. زي ما مثلا واحد في منطقه معينه وبيفعل افعال مش سلوكيات مش بتاعه المنطقه دي بتاع المنطقه ثانيه بتقول له ايه ده مش اكيد ده مش من هنا ده من منطقه فلانيه ثانيه او مشهوره مش لازم تقول خطا بس انت عرفت انه هو مش المثل اللي موجودين فيه. فلو فعل شيء يخالف مروءه المثل يعني ممكن في الارياف وفي في القرى باليوم طريقه معينه في الكلام او في المعيشه او في التقابل او فتح الابواب كده هذه مثلا غير موجوده عندنا في المدن وهذا المقصود هنا. دي ممكن تكون عندهم خدش للمروءه عندهم ليست خدش للمروءه عندنا خدش للمروءه. هذه طبعا مساله اللباس ده مساله ثانيه ممكن نتكلم عنها. اللباس يعني هذه طبعا بالعيب انك لازم تغطي الراس غطاء الراس لما لا يغطي راسه خدش للمروءه وفي بلاد لا غطاء الراس ليس خدش للمروءه او غيرها. وفي بقى وفي ناس النص كم خدش للمروءه العبايه نص كم عند الرجال يعني اللي يلبس عبايه عند نص كم دي تخدش المروءه وفي بلاد لا ما تخدش المروءه. يعني مثلا في بلاد في بعض بلاد في الخليج لو مشيت بنص كم تخدش المروءه بل في السعوديه نفسي في ناس الاخوه في مكه بيلبسوا العبايه النص وبينزلوا بيها الحرم وساعات بيروحوا اماكن ويدرسوا وبيبقى جالس بالعبايه النص في مكه لو رحت نجد العبايه النص دي مش مروءه مش ليس من المروءات مثلا وهكذا يعني على حسب ال فين وكذا المغني احنا كده داخلين المغني سواء اتى الناس او اتوا يا عيني يا سلام. وكذا الرقاص وبص الأحقار في الصوفية على طول، كهذه الصوفية التي يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة ويظهرون التواجد عند رقصهم. تعرفين إيش التواجد؟ يعني الوجد، التواجد من الوجد. يعني لا لا لا، الوجد ده اللي هو كأنه فتح باب اتصال بقى بينه وبين الله عز وجل. هذا الوجد يظهرون التواجد بقى، اللي هو ايه، ان هو يعني يبتدي ينزل له الالهام وينزل له الاتصال وغير ذلك من الوجد. يعني يقول لك جاءه بالوجد، الوجد والرؤيه قال والتواجد عند رقصهم وتحريك رؤوسهم وتلويح لحاهم الخسيسه. يعني ايه بقى في اكتر كده يا دكتور؟ عايز ايه تاني؟ اللي عنده لحيه طويله هو الراجل، هو يوريك اهو كصنع المجانين. هو قال لك واذا قرئ القران لا يستمعون له ولا ينصتون، واذا نعق مزمار الشيطان صاح بعضهم على بعض بالوسواس. بالايش؟ طيب فانا وانا عندي بالوسواس يعني خذوها يا وشواش. نعم. واذا طيب قاتلهم الله ما افسقهم وازهدهم في كتاب الله وارغبهم في مزامر الشيطان وقرن الشيطان عافانا الله من ذلك. هذه مش محتاجه كلام. وكاد لا تقبل شهاده من ياكل في الاسواق وان كان فيها نظر، لانه ورد ان الصحابه كانوا ياكلون وهم يمشون. وزي ما قلت حضرتك حسب العاده. نعم. ومثله لا يعتاد بخلاف من يأكل قليلا على باب دكانه لجوع كما قال البندنيجي، أو من كان ممن عادتهم الغذاء في الأسواق كالصباغين والسماسرة مهنته في السوق فلازم يأكل. طيب استثناء. وكاد لا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بلا مرض، يعني كأنه كبر، كما قال البندنيجي. وكاد لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج على الطريق. وكاد لا تقبل شهادة من يكشف عن بدنه ما لا يعتاد وإن لم يكن عورا، يعني طلع بالشرط على قول من يروا، لأن الفخذ ليس بعورة، فلبس الشرط وطلع ماشي بالشارع بالشرط. لا الحملات يعني على حسب بقى دي الأعراف، خلينا في الشرط أو لا. يعني هو كان في خلاف في الشرط يعني اللي هو كشف الفخذ، لكن هو طبعا بالاتفاق حتى لو قلنا بأنه ليس بالعورة إن في كشف للمرؤات أو خدش للمروءة. طيب انت حتى بس الحملات على حسب العرف، إن مثلا قال لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء، يعني طبعا هي العرف ممكن. مثلا دلوقتي ما بتكلمش عن طلاب علم، بتكلم على الشهادة. يعني هل عدالته تسقط؟ هي دي النقطة. يعني لو واحد ماشي لا هو يقبل، هو صواب، هو الشرط هو اللي خدش مروءة ام لا، لكن ما هو على حسب بقى العرف. لو حر ومشي في الصيف في حملات هتعمل له ايه؟ خلينا شيك حملات جديده جايبها بره براند دي. ايوه حسب تمر حسب مثلهم لكم مشاكل. ممكن يكون مثلا واحد في منطقته مثله ده حاجه عيب مثلا في منطقه ريفيه مثلا كذا. طيب خلاص بقى احنا انتوا طبعا خلاص اتجيتوا على الحملات مش عارف ليه واللي فرق معاكم. هو احنا خدنا المساله هو ان هو تكلم على ان يكشف عن بدني ما لا يعتاد، ماشي الحملات يعني ممكن عادي وان لم يكن عوره. نعم بعض البلاد تكون هذه عوره، اذا قلت لك النص كوم بعضهم يرى ان خدش المروءه، لكن طبعا ممكن. بس هل وكذا لا تقبل؟ بس لو انت بتتكلم واقعي الان مفيش قاضي هيرد بدل الحملات. لو ده شيخ ولا اللي كل اللي فات لا بس انا مالهاش دعوه. هو ممكن يكون بيحكم بس هو بيتكلم على هل العرف هذا الان يقول انه يرده؟ مش هيرده. وكذا لا تقبل شهادة من يكسب من الحكايات المضحكه اللي قاعد شغال نكت والقاعدين بقى دلوقتي بيسموهم اليوتيوبر اللي هم قاعدين بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب واللي بيقعدوا يتكلموا ويقعدوا كل شويه كل لا اللي هم قاعدين بيقعدوا يتكلموا الناس على طول كل نص كل يوم فاتح له حاجه. لا هو ده ما وروش حاجه غير انه قاعد بيتكلم الناس. وفي بسمع ان في ناس عايشه بيتها بتنقله على اليوتيوب. يعني بيتكلموا عن في ناس مثلا ايه في واحده مثلا بتدخل المطبخ فهي قاعده في المطبخ فبتفتح البتاع وهي عايشه مع المطبخ الناس بتشوفها وهي بتطبخ مثلا مثلا كمان انا مش عارف كل حاجه اصبح يعني شيء ما بقاش في بيوت اصلا كله بقى موجود. والعجيب ان في ناس بترى ذلك. ايوه الناس بتحصل مشاهدات ان لله ولو رايت الفيديو بس فيه اي شيء علمي وترى 50 واحد بيسمعوه اصلا. شكل اسطى ومش عارف ايه وبيعملوا محشي الكلام ده ولم فلوس كده وفتحوا مطعم وجابوا فيلا مش عارف فين. والحق مش عليهم، الحق يعني صراحه على اللي بيراهم، على الناس اللي بتخليهم يتفرجوا عليه. وللاسف ان في ناس بتتكلم هذا الكلام ومع ذلك بتضغط وتدخل وتعطي له بدل المقاطعه بالكليه لهذا النوع، لان هذا يعني مش يعني اطفال وفضول بس هي دي المشكله. قالوا او يذكر اهله او زوجته بالسخن بس كده. ده فينا ده واحد نشر كل حاجه بيتكلم عليه كلام مش كويس يعني. اه ما دي خارج المروءه، بيتكلم عن اهل بيته اصاله كما ذكر ابن الصباغ ونحو ذلك وما دار ذلك كله على حفظ المروءه، كله على حفظ المروءه، لان الاصل بذلك ان حفظ المروءه من الحياء ووفور العقل. والله يا اخي لو نظرنا اللي احنا فيه ده خلاص كده مفيش مروءات. مقاطعه ايش؟ مقاطعه الفيديوهات دي يا ابو يوسف، مقاطعه الفيديوهات دي بالكليه، بالكليه لابد تقاطع طبعا الناس دي كلها. ده هذا الله المستعان. ما هو هذا كله ده. احنا فين مع تقاربها في المعنى وقد اختلفت عبارات الاصحاب. وطرح ذلك اما لخبل وقله مبالاه بنفسه وحينئذ فلا يوثق بقوله في حق غيره وهو اولى، لان من لا يحافظ على ما يشين في نفسه فغيره اولى، فان من لا حياء له يصنع ما شاء، ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن لم يحافظ على ترك ما يشين في نفسه نعم فغيره أولى، فإن من لا حياء فيه يصنع ما يشاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وهو أصلا يقول لك إنه ما عنده مروءة، عنده شيء فيقول أي شيء، كيف تقبل شهادته الآن ولا مضابط لشيء. واختلفت عبارات الأصحاب في حد المروءة مع تقاربه في المعنى، فقيل أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس، وقيل أن يسير كسير أشكاله في زمانه ومكانه، وقيل غير ذلك والضابط العرف. ومسألة طبعا ترجع للعرف حقيقة، عرف الزمان والمكان. وللموردي وغيره من الأصحاب في ذلك أمور مهمة مستكثرة لا يحتمل هذا المختصر، والله أعلم. لا ما قالش السب، مين قال خلوا نلقب الحكاية الفرق الاولى ان احنا قلنا استرس فرق ان هم لما يعني رغم ان الجامعه او يعني هو يشوف قلنا ان لا قلنا بعد ذلك قلنا النووي قال في المهذب وفي المنهاج ان من كان له تاويل، بس حتى تاويل مردود، لكن عنده تاويل ممكن يقبل في الشهاده، لكن ما ليس عنده تاويل لا يقبل. سب الصحابة في تأويل، فأين التأويل عنده سب الصحابة؟ إنه سب الصحابة في التأويل اللي عنده. هو يقول إن الصحابة التالي طبعا، وده أقوله مش هيقبل قريب أيضا لا يقبل، لكن هو يقول لو أطلق عموم الصحابة، لكن لو قال البعض التالي ابتدوا أسماء كذا، لكن لو أطلق في ذلك فطبعا الناس عنده تأويل بذلك. حتى لو قال أصحابه معنا إنه إن في ما إحنا بيناه على الشرح الأدون الأصحاب إلى على الندرة، فالمسألة طبعا لكن عنده تأويل أقول، لكن هو هل يقبل؟ لا يقبل. البعض قبل شهادة سبب البعض هو قال مش كثير ثلاثة، هو كلام كله جماعة تحسين كلام السبعي في ده مش دليل، هو ده أوجه عندنا فرق. وبعدين رد الرفعي على ذلك واستحسن ان التوسط على حسب ما قال ده صحيح، يعني ده مش كلام نص، ده كلام الاصحاب على تفسير كلام الشيخ. لكن طبعا كمان انت قلت لا، كنا بنقول في خارم المروءه من باب اولى نتكلم في امور الدين، هل هي ان هو ترد شهادته من باب هذه سقوط العدل. طبعا الحمد لله احنا كده تبقى لنا الحقوق فقط في باب الاقضيه. تعالى ان شاء الله الحقوق انتوا عندكم اصلا هو في اختلاف في بعض الطبقات، الفصل الحقوق عندكم بعدين القضاء يجيب المشهد. هو الفصل ده اسمه حقوق ضربان، عندكم ايش في النص؟ هو هو هذا مش هو ده؟ هو اسمه عموما هو حسب التسميه عندكم، لكن هو لان في بعض بس مش هنا ده في الاقناع، النسخه الاقناع وقع الفصل ده منهم عندهم. الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من الحقوق، ولعل لو أطلنا نأخذ العفق كده سريعا. والعفق في صفحة عندكم. لو أردت حضرتك ممكن نأخذ لو جينا أطلنا الأسبوع القادم، تيجوا الأسبوع القادم زي الأسبوع ما تتحكش ما تلاش ساعة هو لو حتى لو عايزين تيجوا بس نصلي نصلي العشاء قلنا حتى لا ما هو في احكام للعتق بصراحه، بس احنا ممكن نمر عليه يعني انا مش فارق معايا في النقاط يعني ممكن نقدر حاجه ممكن هو كتاب واحد هو كتاب العتق كله ممكن نقدر حاجه ان نبدله بدار يعني مكان درس ثاني قبل رمضان يبقى بركه هو ممكن ممكن لو انت كده ممكن الثانيه لسه فيه يعني لا الأربعة هنا مش هينفع وفي غير الأحد هنا الأحد هنا عايز أخلص مسلك المناسبة مش هقدر أطلعه أخره بعد رمضان لازم أخلصه اللي باقي فيه مسلك المناسبة ممكن لو هنوقف نخلي الشريعة يوم الاثنين وناخد الحد هو حتى لو انت سنة نص بس اللي شعورنا انه خمس محاولات يعني الحد لا معنا الحقوق مش هتاخد تلت ساعة هناخد الحقوق مع العتق ان شاء الله يعني فهنضطر ياخد العتق على مرتين حد وتلات يبقى ممكن الاحد هيبقى المذهب مع الأصول. مش كده ولا؟ عشان لو أصل حد دي. طبعا ناخد المذهب الأول. ما خلاص إحنا واخدين الحد أهو هناخد نبدأ بالمذهب يوم الأحد. وناخد جزء الاصول اللي باقي على حسب ان شاء الله احنا نقسمه مع بعض ممكن اقدر احضر حاجه ممكن يوم الاثنين لا ما هو كام صفحه لما اخلص المناسبه مسكه في المناسبه لسه في انا اقول لك لسه في تقسيم لسه في الالغاء اللي هو يعني اخر التقسيم ده وفي قواضح المناسبه يعني هي هو صح ان انا اسمعني بس احنا هناخد الحقوق ها وندخل في العتق هناخد فيه كده على حسب نتفق يوم الاحد وبعدين انا هسيب نص ساعه الساعه الا ربع للاصول والباقي العتق ناخده يوم الثلاثاء ونخلي درس الشريعة للاجري يوم الاثنين لو عايزين مع لا هو مش هيجي معاك لا مش بعد المغرب بقى الاحد على هنصلي العشاء نصلي العشاء هنا الأحد أنا صلي العشاء و هناخد المذهب الأول نخلص القضية وندخل في العتق وبعدين نشوف كده لنا نفسي الحمد لله ماشيين اللي بقى فيه مشكلة أقول لك إيه نكمل المذهب اليوم كله المذهب ناخد تبقى شيء في المذهب هناخده الثلاثاء ونكمل أصول طيب يوم الحد الكلب انتوا بفرق معاكم تعالوا الحد هتلاقوا حاجات حلوه ان شاء الله. خدنا بقى وخدنا مذهب قعدنا خدنا اي حاجه مهم هبقى مذهب نصلي العشاء ان شاء الله يوم الاحد نصلي العشاء احسن الله هتيجي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.